أحسن الله إليكم يقول هناك ماء تغير لونه بالشاهي فهل يجوز الوضوء به؟ إن كان تغيرا خفيفا هذا لا يضر، والصحيح أن التغير للماء ولو تغير طعمه ولونه ورائحته بالطاهرات فهو طاهر طهور، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، وهو مذهب حنيفة رحمه الله، اختار شيخ الإسلام جماعة من أهل العلم، والمسألة فيها كلام كثير وخلاف طويل، دلت عليه أدلة هو جواز الوضوء من الماء، وورد من أدلة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يتوضؤون من المياه المتغيرة في لونها وطعمها ولونها، كما يتوضؤون مما سقط فيه شيء من الأوراق ونحوها، وكذلك المياه التي طول مكثها وتتغير بلونها وطعم ورائحتها، وكذلك المياه التي تكون في الجلود، ومعلوم أن الماء إذا كان في الجلد يتغير طعمه ولونه ورائحته، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جيد عند النسائي توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومعلوم أن العجين إذا بقي فيه الماء فإنه يتحلل العجين، يعني ما بقي من العجين يتحلل ويؤثر لون العجين على الماء، وكذلك رائحة العجين نفاذة وتظهر، وكذلك الطعم يظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أغسله بماء وسدر، ومعلوم أن السدر يغير طعمه ولونه ورائحته، وكذلك في الكافور وجعلنا في الآخرة كافورا، وفي حديث أغسلنا بماء وسدر وأغسله بماء وسدر، كل حديث صحيحين، والدلائل في هذا كثيرة، ولهذا كان الصواب أنه ما لم ينقلب إلى وصف آخر فإنه يجوز الوضوء به، فإذا وقع في ماء مثل شيء من الشاهي أو القهوة مثلا أو العصير وغير بعض لونه لكن حدة الماء وجريان الماء باق عليه فلا يضر، والماء قد يكون في الغدران في البرية فيتحول لونه إلى أحمر ويتغير طعمه وتتغير رائحته ربما بكثرة الوارد عليه من البهائم وغيرهم، وهذا وهو طاهر بلا خلاف، والتفريق بين أنواع المياه ما يدل على ضعف الطريقة التي سلكها بعضها العلم، وأنها طريقة غير مضطردة، إذا لو كانت طريقة صحيحة لطردت، وهي ليس هناك نصوص حتى يقال إنها نبم التخصيص، إنما هو تخصيص بمجرد الرأي الذي لم يبنى على دليل صحيح أو دليل صريح. نعم.